تستمعون الآن إلى برنامج حكاية ليبية، إعداد وتقديم أشرف جويدر. بسم الله وعلى بركة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي مستمعين قناة المنارة 95.5، أهلا وسهلا بكم ومساكم طيب بإذن الله تعالى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج حكاية ليبية. طبعا اليوم هنستضيف أم رماز، هتكون معنا اليوم وموجودة معنا في الاستوديو. طبعا القصة اللي أعتقد أن الكل علمها وعرفها، نحن حابين اليوم أن تكون معنا عشان خلاص يعني حالة رماز أصبحت تسوء يوم بعد يوم، ونبو يعني بأسرع وقت ممكن أن نحاول ندرولها العملية. رماز طبعا بنت عمرها 11 شهر وتحتاج لعملية باش تشوف من جديد طبعا، والدكاترة قالوا لازم تشوف قبل اندرول العملية قبل سنة من عمرها، وطبعا مازال شهر على السنة هذه، فلازم بقدر الإمكان نكونوا جادين، وخاصة ان هي بنت شهيد. وللأسف الشديد يعني ما فيش اي حد حاب يتحرك، وقدمت والدتها الملف يعني في اللجنة المسؤولة عن الحالات في الخارج، وللأسف الى الان لم يتم الموافقة عليه. طبعا هن تعرفوا اكثر، بس نحب نرحب بام رماز. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك، شنو حالك؟ الحمد لله بخير. خير. طبعا يا أم رماز أكيد هنتكلموا أكثر، بس لو التقرير جاهز من زميلنا المخرج هيثم الوفلي نسمعوه ثم نرجع من جديد. الطفلة رماز التي لا تتجاوز من العمر 11 شهرا، ولدت في 20 من شهر يناير من العام 2012 بعد استشهاد والدها بستة أشهر، حيث استشهد والدها في 13 من شهر أغسطس 2011 بمعارك تحرير ليبيا، والذي كان يحلم برؤية طفلته بعد التحرير لكي تعيش بأمان واطمئنان في ليبيا. ولكن بعد 4 أشهر من ولادة رماز اكتشفت والدتها أنها لا ترى، فأخذتها إلى العلاج إلى دولة تونس، حيث قال لها الأطباء أنها يلزم لها عملية جراحية لكي ترى قبل مضي سنة على عمرها، وحتى لا يكون لها خطورة على حياتها. والآن لم يبقى إلا شهر واحد يفصلها على مرور عام من عمرها، فشفاك الله يا طفلتنا الحبيبة رماز، وأعان والدتك، ورحم الله والدك شهيد الوطن الذي رحل قبل أن يراك. طبعا سمعنا مع بعضنا مستمعين التقرير اللي وضح فعلا حالة الطفلة رماز اللي عمرها 11 شهر. طبعا لو حابين تشاركوا معنا اليوم في حلقة برنامج حكاية ليبية يمكنكم الاتصال عبر الأرقام التالية 061-90-95-707 أو 061-471-75-51. سمعنا قصة رماز في التقرير اللي كان وضح حالة رماز. طبعا احنا نتكلم توا مع ام رماز اللي هي تحكي لنا اكثر تفاصيل. ام رماز يا ريت تحكي لنا من البدايه كيف اكتشفتي، طبعا قبل اكتشاف انك كيف اكتشفتي ان رماز ما تشوفش. طبعا نبغى نحكوا اكثر، احكي لنا عن والد رماز الشهيد وندخل على الطفله رماز بعدين. والد رماز الشهيد خالد الله يرحمه ما طقش، طبعا هو من اول شهر في الحمل استشهد. جبتها هنا كانت توأم، أعتقد استشهد يوم 13/8/2011. نعم. انجابت قبل وقتها في نهاية الشهر السادس، وقدت في الحضانة شهرين. في الوجودة خلال وجودها في الحضانة هي تعرضت لنسبة أكسجين زيادة عن النسبة اللي مفروض تتعرض لها يعني، فتعرضت خلل في عيونها من الشيء هذا. سافرت بها تونس برا، هي اللي شرحوا لي الحالة هذه وكيف صارت، وسافرت بها طلعت من شهر 3 من مستشفى جماهيرية. يعني طلعت هي ولدت شهر 1، ولدت طلعت شهر 3 من مستشفى جماهيرية من الحضانة. سافرت بها بعد شهر تونس، يعني اكتشفت ان عيونها يقولوا لي انها تشوف، لكن انا اكتشفت ان هي ما تلاحظش في شيء، ما صوت اوكي، لكن الملمح العينك حركة العين ما مش طبيعية يعني. سافرت بها برا، ما شافوها الدكاترة قالوني ان البنت بسبب تعرض نسبة اكسجين زيادة على اللزوم في دماغها تكونت غشاء ليفي على العدسة، عدسة العين. يقولوا لها كيف النظارة هم، ونسبة عملية النجاح طبعا ما قدرش يعطوها، لان العين كيف نقول لك سودة، حتى سبحان الله في الصورة مش باين شيء، حاجة سودة غشاء اسود، لازم العملية هذه بيش نشوفه شن صاير في شبكية طبعا، ونشوفه حالة العين يعني من الداخل. العملية طبعا كانت صغيرة وكانت مازالت ناقصة في تونس، ما قدرش يديروها لها لان نسبة حتى التخدير، قالوا لي ابسط نسبة تخدير تقتلها تحت العملية. فشاروا علي طبعا دكاترة تونس ان فرنسا وفي نسبة النجاح غادي والعمر هذا واجد عندنا، فتوكلنا على الله وروحنا وقدمنا على طول ملفنا ثاني اسبوع من ترويحتنا للألف اللي هو التاريخ. أمتى قدمت في الملف بالضبط يعني؟ هي في شهر 5 يوم، ممكن نقول لك كي تقريبا 15/5/16/5 5 أيام 6 أيام تروحتنا من تونس قدمنا الملف. جينا درنا تقرير جديد في العيون، نفس الكلام قالوه دكاترة الأطباء في مستشفى العيون، وقالوا لنا خلاص الملف في 1200 سرير. فجدها والد الشهيد كل 2 و5 طبعا عندهم غادي يمشي. كل 2 و5 من الصبح عندهم، اسبوع يقولوا لنا اليونان حق، اسبوع يقولوا لنا اليونان، اسبوع يقولوا لنا تركيا، تولنا هيك يا 7 شهور. ونحن كل اسبوع كل 2 و5 يقولوا لنا الراجو في موافقه من بلد خارجي، قالوا لنا برمنا تقريبا فرنسا المانيا تركيا. اليونان قعدنا فيها 3 شهور، ونحن كل 2 و5 نراجع عليهم ويقولونا مازال ما حصلناش الرد. فهمتني؟ 7 شهور ونحن قاعدين نراجع، او هن 6 شهور. طبعا الدكاترة في تونس اكيد نصحوكي ب يعني بمدينة معينة او بلاد معينة، اكيد شنو هي البلاد هذه؟ هم بحقي الدكاترة تونس، لأنه قلت لك نسبة التخدير اللي عندهم، ودكاترة التخدير ما فيش أخصائيين تخدير، قالوا العمر اللي هي فيه هذا. فأشاروا علي بفرنسا، غادي مستشفى فرنسي قال لي خاص بالخدج هذومة وعملياتهم متعت العيون. قالوا العملية ناجحة بإذن الله، يعني شريها غادي، يعني إحنا متعرضين للحالات واجد. الدكتور البروفيسور اللي خشيت عليه في تونس قال لي إنك أنت عايش غادي 20 سنة، وعارف العمليات هذين أنهن كيف ندارن وكيف شو نسبة نجاحن وشن، توكل على الله. قال لي قبل ما تطق البنت سنة، لأن الغشاء هذا قال لي كيف اللحم اللي يبني على العين، كل ما تطول يوم كل ما يبني على العين، ومرات ما عادش نقدر نخشوا فيها بالعملية، والبنت تفقد نظرها وتعيش باقي عمرها. وقال لك لازم تكون قبل سنة، وهي مازال على السنة شهر واحد، مازال على السنة شهر واحد، هي تو 11 شهر ومازال على السنة شهر واحد. مستمعينا طبعا أم ريماس حكت بالتفصيل عن قصة بنتها ريماس اللي هي عمرها 11 شهر، بنت الشهيد، بنت الشهيد خالد اللي استشهد شهيد الواجب شهيد الوطن. كان حلمه وطموحه أن يرى ريماز سعيدة وطمئنة وعايشة في حرية وأمان في بلد الحبيب ليبيا. طبعا نحن نتأسف ونقول أن نحن أسفين يا شهيد اللي قدمت روحك عشان بنتك وأهلك ووطنك ككل، وللأسف نحن ما قدمنا لكش أي شيء ولا لأسرتك ولا لبنتك. أنا نحب نتكلم ونقول ياريت يسمعوني اللجنة المشرفة على اللجنة المشرفة على الموضوع الصحة، اللي معقولة طفلة ووالدها شهيد ووالدها استشهد وهو ما شافهاش للدرجة هذه. نحن قعدنا نتاجر، أنا نسمي فيكم تجارة في دماء الأطفال، صدقوني هذه تجارة في دماء الأطفال. إذا كان اللجنة المشرفة ما تبيش تطلع البنت هذه وما زال شهر على مرور سنة عشان يدرون العملية، لأن بعد سنة هتجد في صعوبة. فأنا يعني أنا حزين جدا، يعني نتمنى من أي حد يسمعني في اللجنة هذه أن ياريت صوت يكون واصل إلها. ولكن في نفس الوقت نحن مش ننظر للجنة بس، نحن نتمنى من أهل الخير اللي تواصلوا معنا عبر برنامج حكاية ليبية، وكما عودونا دائما أن نساعدوا الطفلة ريماز. طبعا لازم في أقرب وقت ممكن، لأن ريماز تستحق الخروج في الأيام هذه، لازم تطلع في الأيام هذه، لأن مازال شهر بالضبط على مرور سنة. نتمنى من أي حد حاب يقدم مساعدة طبعا يتصل بينا. طبعا اللي حاب يشارك معنا اليوم في برنامج حكاية ليبية يمكنه الاتصال عبر الرقم التالي 061 90 95 707 أو 061 471 75 51. زميلنا المخرج هيثم الوفر اللي يشير إنه في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع مرحبا. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. قلت لك أنا سمعت على البنت الصغيرة اللي محتاجة علاج. نعم هي ريماس. نعم. قلت لك أنا ما نعتمدش على اللجنة، كان هي مثلا عندي علاقات جيدة في مدينة بنغازي، كان عندها مكان نقدر ندير لها حملة تبرع ونجيب لها مبلغ كويس. هو هذا اللي نبوه أستاذي الفاضل، إن نحن توا نحن مش نعتمدوا على اللجنة بس نحن نوجه اتهام للجنة لأن أخرت ريماز إلى الوقت الحالي وهي مازال شهر. نحن نبوا نلحقه في أقرب وقت ممكن لأن مازال شهر فقط على مرور سنة. انت خذ رقمي توا من الكنترول، عرفت؟ ووريني بس وين نقدر نتلاقى انا والاسره هذه، وانا متاكد اني حنحصل لها بصدق في وقت قريب التذاكر، وحنحصل لها كميه كويسه باذن الله تعالى. نعم يا ريت في اقرب وقت ممكن، بس نحن في نفس الوقت هناخذ رقمك من الكنترول، بس هنعطيك رقم استاذ محمد ولاي حد حاب يتبرع الى ام ريماس عشان نديروا عمليه ريماس اقرب وقت ممكن. استاذ محمد من فريق برنامج حكايه ليبيه، طبعا يمكنه الاتصال على رقم استاذ محمد الشخصي اللي هو 092 506. تفضل تفضل. معلش عود لي رقم جديد. 092 صفر الو ايوه 092 596 596 لا 596 563 17. وياريت يا أستاذ الفاضل ما تسكرش التليفون، وهياخذوا منك الأخوة في كنترول رقم الشخصي. شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا وسهلا. معك أم أسيل. أهلا وسهلا أم أسيل، مرحبا بك. أنا خالة ريماس. أهلا وسهلا بك. حبيت نقول أن ريماس هي بنتي في بنتي كيف عايله بنتي قاعده عندي. نعم. نقول كلمه واحده بس اللي كل واحد يسمع فينا، ريماز ما شافت باتها، نحب ان اي حد يساعدنا عشان تشوف امها وبقيتها. شكرا. شكرا لك يا ام اسيل، واضح ان هي متاثره جدا ام اسيل، وانها تحلم انها تشوف حتى فعلا ريماز ما شافت باتها واستشهد، ومستحيل يعني شو نقول لك، مش عارف الوصف صعب مش قادر نوصف، بس يعني نحن نحلم ان ريماز مش هتشوف باتها لانها استشهد في معارك تحرير الوطن ليبيا. فنتمنى ان ريماز تشوف والدتها على اقل تقدير، والدتها اللي قاعده معها وعايشه معها ووالدتها اللي تمنى تشوفها. هناخذ رقم، ناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد الزايدي معك. اهلا وسهلا استاذ محمد. مرحبا بك حاج سيف. اهلا وسهلا بك يا اخي. والله قلوبنا تقطع والله من الموضوع، والله جاتيني. نعم صحيح. يعني ما يعني تو بالله عليك اللي بين يلموا يا راجل. نعم. ترى ال 200 مليون طلعت برا، ومجلس محلي ما مش مدار حاجه مع نبوه. نحن يعني قدمناهم ورشحناهم ان نبوه جهاز تنفيذي، علاش فلوسنا برا؟ تو حتى المواني فلوسها المصراته يفصلون لي مدينه نبو بنغازي نهتموا بمرضانا قبل كل شيء، قبل الشوارع صحيح، قبل التنظيف صحيح، قبل نعم. كل شيء. نحن يعني موضوع دينا يا شيخ والله راي قطع في قلوبنا، اقسم بالله العظيم. نعم صحيح. يعني حالنا مزري بصدق وبامانه، يعني معقوله زوج شهيد وبنت شهيد؟ يعني ابدا عظيم مش راضين على اهل الشهداء والشهداء. وطفلة يعني يبقى كتاب اللي مسكينة بيما. نعم طفلة المفروض نبوه، نحن مظاهرة كبيرة رفع ضد المضيعة بينا يا شيخ. نعم. والله زعلانين رانا جدياتي من صحيح، يعني غضب ربي نزل علينا من جديد. الجبل يا ردنا من جديد، الجبل يا بنت عيام القذافي ردنا. يعني والله يا أخي والله ضروري نفوا روحنا من هالبرامج بينا. نعم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وحسب الله ونعم الوكيل فيهم. نعم. ولعنة الله عليهم أينما كانوا. نعم. السراقين اللخباطة اللي يا راجل لا يخشف الله إلا إلا ولا ذمة. يعني معقولة يعني بنتي لمولة يا راجل؟ مش معقولة يا أخي والله. يعني ما مكلفش حتى 20,000 دولار 30,000 دولار فيها فلوس البلاد. نعم. وإني عبدة. نعم صحيح. الله مستعان يا شيخ والله الله مستعان. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك، فعلا مشاعر صادقة، مشاعر نبيلة، فعلا هو شيء صعب جدا. طبعا أنا نحب نقول مشاكل واجدة، أنا فعلا والله هو غابت علي، أنا كنت بنتكلم على 200 مليون اللي تبرع بهم المؤتمر الوطني، الله أعلم، بس أنا نحب نقول لهم إن والله في حالات واجدة وعرضناها في برنامج حكاية ليبية في قناة المنارة. أقرب لح يعني الحكاية اللي معنا اليوم لأسرة أم رماز، رماز الطفلة، يعني أنا ما زلت نقول إن اللجنة لو إن ما خلتش رماز تطلع في الأيام الجاية هذه، لأن ما زال شهر بالضبط على موعد العملية قبل مرور سنة، معناها والله هذه تجارة في دماء أطفالنا، دماء أبناء الشهداء، هي فعلا تجارة تجارة تجارة. أنا أتمنى من أي شخص، أنا خلاص أتكلم بصراحة، يعني ما عادش نبو أي شخص إذا كان هو يتاجر في دماء أبنائنا، ما عادش نبوه، ما عادش نبوه أنه يكون قاعد في المكان هذا. نحن نبو حد يخدم شعبنا ويخدم أبنائنا ويطلعوهم، نحن قعدنا خلاص في حيرة من أمرنا، ما عادش عرفنا كل شيء. يعني من جديد أم رماز، طبعا المستمعين يطلبوا تكلفة العملية، تكلفة عملية رماز كم تقديرك؟ حد تقدير يعني قلت لك لما عديت تونس قدرها لي كعملة اليورو، قال لي تكلف مرات 30,000 يورو. 30,000 يورو. 30,000 يورو. الله أعلم كم ليبي، يعني كم نحسبوها بالليبي، لكن 30,000 يورو. طبعا مش عارف هي العملة كم تقريبا، بس تونا نعرفوها بعدين ندور حسبتنا، بس نتمنى نحن على حد تقدير ان نحن يكون صوتنا وصل، يكون صوتنا وصل للمستمعين، يكون صوتنا، نتمنى يكون صوتنا وصل للجنة المشرفة على العلاج في الخارج. وما زلت نقول ان هي طفلة، ونتمنوكم انكم تشوفوا موضوع رماز في الوقت القريب العاجل. طبعا هنكرر ارقام اللي حابين تشاركوا معنا في حلقة اليوم في برنامج حكاية ليبية: 061-90-95-707 أو 061-471-75-51. في اتصال ناخذه معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتي أخوي كريم. أهلا وسهلا بك. شو أخبارك؟ نجي معك أخوي كريم. أهلا وسهلا نجي. والله مجدي مجدي مجدي، أنا وسهلا سيد مجدي. والله نبي نقول كلمتين، نبي نقول حسبي الله ونعم الوكيل اللي عدى وغير سنونه، وحسبي الله ونعم الوكيل اللي شال مرتها يدهور بها على فلوس الشعب الليبي، وحسبي الله ونعم الوكيل اللي دار عملية على اللحمية باي، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللجان اللي طلع في الناس اللي ما يستحقوش علاج، وحسبي الله اللي سرق كل قرش من فلوس الشعب الليبي، وحسبي الله ونعم الوكيل. والله قصة البنت هذه والله نبكي توا في السيارة، لأنها عمرها من عمر بنتي، وحسيتها كيف بنتي. لكن يا أخوي كريم، كانك مفتحته موضوع تبرعات، قول لي كيف يعني كيف نساعدكم. أخي مجدي، نحن فتحنا الموضوع التبرعات، وموجودة مع أستاذ محمد سلطان اللي هو معانا في برنامج فريق عمل برنامج حكاية ليبية، اللي هو رقمه بعد إذنك هنقوله لك على الهواء، وياريت تأخذه وتتصل به مباشرة وتشوفه شن تقدروا تديره لطفلتنا ريماس. شكرا جزيلا لك على اتصالك. طب نعم. ألو. نعم أخوي. نعم. ألو. نعم نعم أستاذ مجدي. نعم أنا معك. ونبي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وناهضهما والله ما اعتبرهم من أزلم، لا تمحني فيها كلمة هذه، اللي سرق فلوس الشعب واللي سايبين البنت هذه قاعدة، المفروض تطلع أول وحدة البنت هذه. صحيح صحيح، وربي يشفيها إن شاء الله. اللهم أمين وأجمعين إن شاء الله. شكرا أستاذ مجدي. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك. مرحبتين، انا صديقه ام ريماز واسمي ام عطوان، احب اشارك معكم. اهلا وسهلا. اكيد تفضلي انت على الهواء مباشره. ماشي، شكرا، بارك الله فيك يا استاذ. نحن بس حبيت نقول نحن ساينا واجد على الموضوع هذا، لكن ما نسمعوش الا في الدواء بس. صحيح، باي تو ساعدوكم، لا حاضر لا بنسيب لا كذا، لكن ابو فعل عرفت تتأسرف نبو نعم. نعم صحيح نبو ناس أكيد ليبيا هذه أكيد فيها الخير وفيها بدلنا سيطلع منها 50,000 شهيد ما لها كده فيها الخير نعم. نبو رجال الأعمال نبو الناس اللي تحب الخير تدير تساعد ريمز يكفي إنها مسافة شباتها يكفي نبو تشوف أمها وشوف حياتها وتعيش كأي طفلة ليبيا ومن صح. حقها صحيح أكيد. على الأقل هذا أضعف الإيمان بس إن نحن نشاركه يعني حتى أقل يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة نعم ونحن أنا نسعى إن شاء الله نقول الأمر ريمز ما تفقدش الأمل بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ريمز تشوف بإذن الله وكل دعواتكم ونبيها بس ما تفقدش الأمل نقولها تفائلي خير خير جديد إن شاء الله شكرا شكرا لك وبارك الله فيك طبعا نحب نذكر برقم أستاذ محمد سلطان يريد تتصلوا به إذا كان حابين يتبرعوا رقم هو 092-596-63-17 معنا اتصال هيثم السلام عليكم أيوة السلام عليكم يا وعليكم السلام أهلا وسهلا بارك الله بيك تسمي بارك الله فيك والدال على الخير كفاعله سنوليتنا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وعلى يا مذيع الإنسانية أنا سميتك ما شاء الله عليك شكرا لك لكن يا أشرف إذا كان الدكتور محمد مقريط لنا 40 سنة الراجو فيه عشان هو يدير الحاجات هذين في بلادنا كيف صار ما نش عارف أنا مش مصدق صح من 30 سنة فاتا من 40 و45 سنة نعرفوك ومن 30 سنة ونحن في إنقاذ ليبيا وفي المعارضة وفي هالإداعة ونصنته ونبعد زمان حتى الراديوات ندسوا فيه اللي يجيب صوت هذا متاع المعارضة من السودان ومن عفا من وين يبتون وكلام وآمال وين انت جيم بلادك قبل معقولة تجد هيك ليبيا معقولة نعم. قبل العلاقات والعلاقات مع البرانية هذوم والعرب وغير العرب لا دبلوماسية وما دبلوماسية تشوف الطفل فاضي حشاك هذا حشان المتفرنسين نعم انت صقم البلاد قبل العلاقات هذه وقبل الاتصالات بالعالم ليش هكي ليش كيف الكلام هذا نعم احيانا نحن نفرد طيب حسنا بالله يمرض الشيء اللي نحقه فيه العائلات الفقراء اللي من الجبل الغربي هذا منتهي بلكل الحدود التونسية صحيح بلكل واصلة حدها اللي في بلغازي اللي جنوب طبرق وهذوما يوروا في حالات غريبة بلكي في ليبيا صحيح نعم معقولة يردوكي والله يبعدوا يلموا يا راجل الناس هاب عليك مرتبات وهاب عليك يراجوا في هالراتب اللي ما عاد بيجي يوم انت واحد قال لقعد الراجل في الالف جنيه اللي وعدوهم به الف يعني والله شر البلية ما يضحك نعم صحيح فعلا في جنيه اللي هم شهرين قالوا عليهم مش قادر للمصرف ينزلهن ولا هم نزلا ولا وين هذا وين وقديش منهم الناس مثلا بيتبرع لهذا ولا هذا مساكين معنا هو حتى شوية دراهم تمتع يعني حتى جزء مع جزء كل ما فيش حاجة ما يصيرش منها يعني صحيح فعلا غير من بلاش فعلا غير من بلاش والحمد كلامي. لله يعني إن شاء الله حتى بالدعم المعنوي وإن شاء الله حتى يعني بتدل على أنك تدل على الخير بس نعم صحيح هذه عند ربي إن شاء الله بجرها بالدعوات وبكل شيء شكرا لك يا حاجتنا والله يدعينا لك قسما بالله إن شاء الله بصحيحة المينة يا ربي وأنت في مصر ندعو لك تسلم بارك الله فيك ما نخلقك تسلم بارك الله على البنية الطرابلسية الأولى وأنت سبحان نعم. الله نعم صحيح كيف الكلام هذا أنا ما زال عندي أمل ومش مصدقة أن الدكتور محمد يوسف المقريط اللي عشنا معاه السنين الأولى كلها عرفنا قصة سيدي يوسف بروحه وأبوه وعرفنا خوته ويا ما صار في خوته ويا ما صار في هلا من القدافي والظلم والول وبعدين وينك لما وصلت لهالمرحلة وينك ورينا خلينا نشوفوا حاجة يقولوا دارها محمد يوسف المقريط في ليبيا حاجة سمحة في ليبيا مش برا ليبيا ما لناش دعوة برا ليبيا نعم. كلهم أحسن من حالنا بل 100 مرة العالم كله أحسن من حال ليبيا صحيح ليبيا وين هي طاب ليبيا وين هي والله هي من شايف الله أعلم كيف فعلا. شكرا لك يا حاجة وصوتك فعلا وصل له حول ولا قوة إلا بالله وأسئلة توجه من مستمعين برنامج حكاية ليبيا إلى المؤتمر الوطني العام وعلامات استفهام وضعوها ياريت تكون في أجوبة وخاصة اللجنة والله أنا اليوم متحمس جدا اللجنة هذه أنا بتكلم عليها إلى متى أنت في وضع اتهام الآن ليش ريماز إلى الآن لم يوافق على ملفها للخروج في العلاج في الخارج عشان هي بنت شهيد أنتوا يعني هذا جزاء ولدها إن استشهد فانتوا طبعا تقدموا لها الهديه ان ما تطلعوش بنتها في الخارج عشان تعالج عشان ما تشوفش على اقل تقدير امها انا مش عارف يعني يا ريت تجاوبوني هذا سؤال وجهته لكم طبعا نتمناكم طبعا في ليبيا وفي بنغازي خاصه والله رجال برنامج حكي ليبيا من رجال هضومة من الناس المتبرعين تبرعوا، في ناس تبرعوا بعشرة آلاف، في ناس تبرعوا بقطع أراضي. أنا نشكر فعلا الحاج أحمد اللي تبرع بأكثر من قطعة أرض للعائلات المسكينة اللي جبناهم في برنامج حكاية ليبيا في منطقة الكويفية، وبارك الله فيه وعطانا 1000 متر إضافية إن نديروا فيهم مجمع سكني بسيط لهؤلاء العائلات. يعني مشكور جدا وجزاك الله خير. ونشكر أيضا المهندس محمد الدلع اللي فعلا قاعد إلى الآن يبني في هذه المنازل للعائلات، يعني بارك الله فيه وشكرا جزيلا يعني لكل حد ساهم معنا. ونتمناكم، نحن فعلا صندوق وضعناه برنامج حكاية ليبيا موضوع في قناة المنارة وضعناه في أيضا أستاذ محمد سلطان، إذا كان حد يتبرع عن طريق أستاذ محمد سلطان هو فريق عمل برنامج حكاية ليبيا اللي هو رقمه 092-596-63-17. والله ما زلت نقول إن في ليبيا رجال ومش هيخلوا بنتنا رماز إنها تقعد أسبوع واحد على أقل تقدير. رماز بإذن الله هتطلع بعد أسبوع، الناس قاعدة بإذن الله أنا نشوف في اتصالاتهم تهل على أستاذ محمد في غرفة كنترول، لكن نتمناهم وأكيد هنجمع تبرعات وهنطلعوها. ومش هنقوله يعني إذا كان جت حاجة من لجنة الله مبارك، ما جتش حاجة نحن هذه بنتنا وبنت شهيدنا خونا الله يرحمه خالد. نتمنى أكثر إنكم تكونوا يد واحدة باش نخرجوا هذه البنت، مازال شهر بس على مرور سنة، لازم تدير عملية قبل سنة. ناخذ معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا سيد أشرف؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يسلمك، أنا عمة رماز. أهلا وسهلا بك أخت الشهيد. الله يسلمك. نشكر كل المتصلين، نشكرك أنت على رأسهم، بارك الله فيك، جزاك عنا الله كل خير إن شاء الله. تبارك الله. ونحب نأمن عن الهواء، ويتسمعني اللجنة المشرفة على العلاج في الخارج، نأمن على دعاء الأخ مجدي والأخ محمد الزايدي، فعلا نعم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نعم نعم صحيح. أيوة، وإن شاء الله ربي يسهل الأمور إن شاء الله ويسخر لنا قوتنا في الله إن شاء الله يا ربي، وتطلع رماز إن شاء الله ونشوفوها إن شاء الله. اللهم امين واطد. انا عندي امل كبير في اهل الخير وخاصه ديت مغازي انه ما تخرج ان شاء الله الاسبوع الجاي. نتمنى. شكرا لك، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معك المهدي براش. اهلا وسهلا استاذ مهدي. اللهم يا رب من استغنى بمال حرام من هذه الثوره من مال الشعب الليبي، اللهم اجعل هذا المال شقاء له وان يكون سبب في مرضه وتخريب بيته. اللهم يا ربي كل مسؤول اصم اذنه عن مشاكل الشعب الليبي دون أن يحرك ساكن ألا يجد للراحة سبيل يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم المؤتمر الوطني من لا تكون له وطنية وكبد على هذا الوطن، اللهم بعث له هموم يجعله يترك هذا المنصب. اللهم أمين. اللهم العاملين على قناة المنار اجعل كل ما يبذلونه من جهد في ميزان حسناتهم، ويبارك في أولادهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم لا شفي إلا شفاء، اللهم لا شفاء إلا شفاءك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك. اللهم آمين. وشفي هذه الطفلة يا رب العالمين. اللهم آمين. وضع البسمة على وجوه أهلها يا رب العالمين. اللهم آمين. يا الله لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعل هذا البلد دار عدل ومساواة يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارزقنا الخير ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمين. والله المشكلة هذه أثرت فينا لدرجة إن ما عاد قدرنا نحكي يا أستاذ. صحيح صراحة يعني. صحيح مهدي. ولكن شنو نقول؟ لا أنا نوجه نداء لكل مسؤول في هذه الدولة أن يتق الله فقط، يتق الله فقط، ما نطلب منه أي شيء إلا أن يتق الله في هذا الشعب. الشعب هذا عانى واجد مرض وقهر وقل تعليم، يعني يكفي يكفي يكفي يكفي، خلاص خلاص خلاص خلاص صح. اتق الله في هذا الشعب. نعم. وأنا متأكد يا أستاذ من عبر قناتك الموقع هذه، هذوم مستحيل يكونوا يسلطوا في في في قناة المنار، ممكن في قناة روتانا يتو يسلطوا ويتفرج على قناة روتانا. يتقوا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا من عمم مش على فكرة. نعم. إلا القليل، ولكن عملنا في الشيخ فراج ساسي اللي هو ابن هذه القناة. نعم صحيح. الذي أحترمه وأقدره كثيرا. نعم. أن يوصل معاناة الشعب الليبي للمؤتمر الوطني، نتمنى وأن يكون صوتا لهم في المؤتمر الوطني. نعم. هو أعتقد أنه قدم كم برنامج وسمع مشاكل الشارع الليبي خاصة في مدينة بغازي. نعم صحيح. والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عنديش كلام نقوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سامحني أستاذ الإطالة وبارك الله. لا بارك الله فيك وشكرا لك، بارك الله فيك. طبعا يريد نسمع التقرير من جديد زميلنا هيثم بعد إذنك. الطفلة رماز التي لا تتجاوز من العمر 11 شهرا، ولدت في 20 من شهر يناير من العام 2012 بعد استشهاد والدها بستة أشهر، حيث استشهد والدها في 13 من شهر أغسطس 2011 بمعارك تحرير ليبيا، والذي كان يحلم برؤية طفلته بعد التحرير لكي تعيش بأمان واطمئنان في ليبيا. ولكن بعد 4 أشهر من ولادة رماز اكتشفت والدتها أنها لا ترى، فأخذتها إلى العلاج إلى دولة تونس، حيث قال لها الأطباء أنها يلزم لها عملية جراحية لكي ترى قبل مضي سنة على عمرها، وحتى لا يكون لها خطورة على حياتها. والآن لم يبقى إلا شهر واحد يفصلها على مرور عام من عمرها، فشفاك الله يا طفلتنا الحبيبة رماز، وأعان والدتك، ورحم الله والدك شهيد الوطن الذي رحل قبل أن يراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد مستمعي برنامج حكاية ليبيا عبر قناة المنارة 95.5. طبعا أنا نحب نقول إن في ناس تتصل بي تحت الهواء، وفي ناس تتصل بي في الأيام العادية وعندهم مشاكل، نحن نحاول بقدر الإمكان عرض المشاكل. طبعا أنا اليوم لما دخلت كان في أكثر من 3 أسر يحتاجوا إلى حل مشكلتهم. طبعا أنا نعتذر منهم، لأن قصة اليوم يعني ركزنا فيها أكثر هي طفلتنا رماز، لأنها تستحق، ولأنها لازم تدير عملية قبل سنة. بس نحن نحاول نأخذ واحدة من أحد العائلات اللي حكتنا، وزميلي المخرج قاعد يحاول يتصل بيها ونشوفوا مع بعضنا نسمع مشكلتها يعني على الهواء، ونحاولوا إذا كان حد حابب يساعدها مشكورا يتفضل وجزاه الله خير إن شاء الله تعالى. ما زلنا في قصة طفلتنا رماز اللي تعلق بطفلة بنت بنغازي، خلينا نقوله طفلة بنغازي. والدها شهيد، استشهد في معارك تحرير ليبيا، يعني هذه معركة تحرير ليبيا، استشهد والدها في معارك تحرير ليبيا. نضع تحتها 1000 خط، يا ريت نضع تحتها 1000 خط، يعني مش معقولة. كما قلت أنا نقدموا له هدية اللي قدم نفسه وروحه للوطن، ونحن نقدموا له هدية لابنته رماز إن ما نطلعهاش في الخارج أقل تقدير. يعني للأسف الشديد يعني كيف ما كلمت خالتها وكلمت عمتها، ويعني اتصلوا، وصديقة أم رماز اتصلوا، نحن ما بوش تفقد الأمل، لكن اتصلوا وقالوا إن نحن قاعدين متواصلين مع اللجنة وكل 2 وخميس ونمشوا، ولكن للأسف يعطوا فيهم وعود كاذبة، يعني اليونان صار منها وبعدين يقولوا لا ما صارش، كذلك دول ثانية. يعني ليش هيك؟ يعني نحاولوا سبب، أعطونا سبب مقنع. ناخذ اتصال معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا بك. اهلا وسهلا. اخبارك؟ والله يا شو بنقول لك يا استاذ، والله القصه هذه فيني بشكل كبير بكل، يعني فالالف خط هذين المفروض يحطوهن عرب بنغازي كلهم يعني، والمسؤولين قبل الناس العاديين. انا نحب نقول لك عندي حاجه واحده بس، يعني والله بجد، يعني والله والله بجد، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حول ولا قوه الا بالله. والله عندي 50 جنيه بس نبي نعطيه للبنت هذه، والله اظل نقدر عليها، حول ولا قوه الا بالله، والله اظل نقدر عليه، يعني الله غالب، لا حول ولا قوه الا بالله. اقول لنا كيف نوصل كم المبلغ هذا، موصله كم طبعا يا ريت تسمعني الرقم اللي هنقوله لك استاذ الفاضل، هنقول لك الرقم على الهواء، يا ريت تسمعه وتسجله وتتصل باستاذ محمد وهيوصل لك حتى هو أو توصل لي يعني إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. الناس تعاطفت، الناس دموعها انزلت، وللأسف اللجنة قاعدة قائمة هيك لا دموع ولا قلب. أنا نسميها لجنة بدون قلب، ما زالت التاجر في دماء أطفالنا. ما أنا آسف جدا اللي قلت نضع تحت يعني الشهيد خالد والد ريماز ألف خط. أنا آسف جدا، هو مش هنضع تحت ألف خط، هنضع تحت 200 مليون خط تحت كلمة شهيد الوطن خالد والد ريماز. 200 مليون خط، يا ريت المؤتمر الوطني يضع تحت الشهيد خالد وجميع شهدائنا 200 مليون خط وينظروا لهم. طبعا رقم استاذ محمد للتبرع لطفل ريماز 092-596-63-17. أكرر رقم استاذ محمد من جديد 092-596-63-17. طبعا أحد العائلات اللي كانت عندها مشكلة حقيقية هنحاول نخذوها، بس ياريت باختصار شديد. السلام عليكم. وعليك السلام. خير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك سيد أشرف. نعم، أنت على الهواء مباشرة. بارك الله فيك. أنا بصراحة كنت نبندو على مشكلتي، لكن لما سمعت المشاكل اللي أعمق من مشكلتي فتأثرت. إن شاء الله يا ربي يوفق كل إنسان متبرع وميزان حسناته، وكل كل من يعمل مثقال ذرة خير يا رب. اللهم آمين. صحيح، إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بنية تشوف أمها ويشفيها، إن شاء الله يشفي كل مرضانا. شكرا شكرا، بارك الله. بالنسبة لي أنا طبعا كانت عندي مشكلة يعني لها فترة طبعا قبل أحداث، مش متعلقة بالأحداث اللي هي طبعا. أنا كنت في ساكنة في سكن، والعمارة كانت طايحة جنب المرافق، وبعدين كان حتى أنا عندي ابن معاق فيها كان قاعد، بس قدر الله وشاء أنه هو نجي الحمد لله والحمد لله. ولكن من يومها كنت نأجر وكي اللي هي فترة اللي هي سنتين، وقاعدة في المصيف وقاعدة في مقصورة دار، وقاعدة يعني شتاء. شن دايرة في فصل الشتاء في المصيف والدار مقصورة الصغيرة يعني؟ نعم. شن دايرة في فصل الشتاء انت؟ طبعا نحن قاعدين جو البلاد ونحسوا في برودة يعني. والله نحن الشتاء اللي فات طبعا ما نحكي لكش، نحن هي دار والعواصف وخفنا، بس حتى لدرجة ان البحر يهد علينا يعني. كان قدر الله الحمد لله ما الجهة اللي احنا فيها مطقهاش البحر، وكانت بالنسبة لمصيف النيروز كان في عائلات غرقت. فبالنسبة لي انا طبعا يعني نحس ان يعني مشكلتي هي السكن بالدرجة الاولى، ولكن لاني نملك وليد معاق، فكان كل ما نحس السكن عالي وكاهي هو ما يقدرش بقى. كنت تريحت يعني، جيت للمصيف على اساس ارضي يعني. فما قدرتش نحول، وكان حاولت اني نقعد في الشقة اللي هي منهارة، لقيت فيها سكن عمارة وكي صلحتها. طبعا خشوا علي بسلاح وهيك شباب وكي الله يسامحهم، خشوا علي وطلعونا وأكلوا الدار والباب وغيروا القفل وضعوا الشقة، وطلعت من الشقة اللي هي أصلا كنت عندي فيها تمكين. وبالنسبة للأب العيال خذات تعويض اللي هو عطوا لنا الدولة، وبنى به وجوز وعاش حياته وما يندرش علينا بك. ومن يومها يعني أنا الحمد لله يعني نشتغل وكي، ولكن ظروف السكن طبعا ما نحكي لكش يعني. الحاجات البسيطة نحاول نحصل فيها، ولكن السكن هو اللي مشكلة. ولكن في الفترة الأخيرة حتى الصقع يعني، حتى الفارش والمية معشر حتى الأثاث تأثر يعني. وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقوله يعني حتى يعني ما نشد معنا شوية يعني. أنا مش طايحة بكي لما نسمع مشاكل الناس تهون علي بلو يعني، الحمد لله نقول. وإن شاء الله يعني حتى أنا عندي وليدي بعلاج وكي ما قدرتش نطلع لاني قعدت كلها في الاجارات. نعم ان شاء الله ان شاء الله يا اختي. انا كيف وعدتك وطلعتك على الهواء، اتمنى اذا كان حد حب يساعد الاخت هذه نظرا الظروف القاسيه ولي ابنها المعاق ومكان السكن اللي تسكن فيه. طبعا والله في عائلات ليبيه اكثر منك يسكن في اماكن صعبه جدا. طبعا نتامل ان في حد يستجيب معها ويحاب يتبرع برضو يتصل برقم استاذ محمد اللي هو 092-596-63-17. طبعا والله مشاكل واجده، فانا ما زلت نقول يا مؤتمر وطني ويا لجنه التي انا نسميها لجنه اللي تجاجر بدماء اطفالنا الليبيين، لجنه المسؤوله عن الصحه هذه الموجوده في 1200 هي مركز بنغازي الطبي. في بالإضافة إلى رسالتي موجهة، طبعا الرسالة الأولى موجهة إلى اللجنة المشرفة في مركز بنغازي الطبي، أنتوا إذا كان ما خرجتوش بأنكم تبروا شيء هذا حالة ريماز أنكم ما طلعتوش إلى الآن، فأنتم متهمين بأنكم تتاجروا في دماء أطفالنا وأبناء الشهداء الليبيين وخاصة في مدينة بنغازي. ورسالتي الثانية، يا ريت يا مؤتمر وطني تضعوا خطا وليس خطا 200 مليون خط تحت الشهداء وخاصة الشهيد خالد والد ريماز. 200 مليون خط يا مؤتمرنا الوطني تضعوا باش تعرفوا وين تودوا الفلوس. مره ثانيه هذه رسالتي موجهه لكم انتوا اثنين. هنرجع لك ام ريماز من جديد. ام ريماز طبعا شت تحبي يعني امانيكي، طبعا انا متاكد امنيتك الوحيده ان طفلتك الصغيره ريماز تشوفك، لان هي تكبر تسال عن والدها، والدها استشهد طبعا في معارك تحرير الوطن، يعني شهيد الوطن، ونسأل الله العلي الرحيم أن يكون في جنات النعيم. طبعا أم ريماز ماذا تتمني لريماز؟ أتمنى من الله عز وجل قبل أي حد ثاني أن يعطيها بصرها تحق الدنيا قدامها، بس مش أنا بس تعيش باقي عمرها. صحيح. إحنا عشنا عمر ولله الحمد ما زال العمر، لكن هذا اللي نتمنى من الله عز وجل ان يا رب يرزقها، يا اما بالمجلس يا اما بالمجلس الصحه يا اما بناس يساعدوها. نعم بس هذه اللي عندي. انا حاب نقول لك ما تفقديش الامل والله العظيم، يعني كم عودونا ناس متبرعين يعني عدد كبير جدا يتبرعوا، وان شاء الله طبعا ما تنسوش يا اخوتنا الفاعلين الخير المتبرعين لطفله ريماز، ان نقول لكم ان ريماز لازم تطلع في خلال الشهر اللي موجوده فيه، لان ما زال شهر، نحن ما بوش الشهر الجاي يمر عليها وتفقد الامل في نجاح عمليتها اللي باذن الله اللي نتمنوها انها تشوف يعني من جديد. طبعا في اخت ثانيه حاولنا الاتصال بها لكن اتصال وما تردش، والله اتصلت بي امس وقالت لي انا يعني مخطوبه ونتمنى انكم تساعدوني في الجواز، يعني نحن تريد العفاف فنتمنى لها ذلك، لكن نقول لها والله اعذرينا نحن حاولنا معك اكثر من 4 مرات الاتصال باش تدخلي معنا مداخله لكن حضرتك ما ترديش. طبعا معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخويا ياسر، الله يبارك فيك. تسلم، بارك الله فيك. والله قلوبنا وجعنا وقسما بالله قلوبنا وجعنا، ما ناش عارفين شنو نديروا بصراحه. نعم صحيح. حاجه واحده بس نقولوا، حسبنا الله ونعم الوكيل 200 مليون مره، حسبنا الله ونعم الوكيل في المؤتمر الوطني، حسبنا الله ونعم الوكيل في لجنة الجرحى، وحسبنا الله ونعم الوكيل كل واحد بس هم نفسه ويسرق وينهب ونفي أرواح الشهداء ونفي أبناء الشهداء ونفي جرحانا ونفي ليبيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقول لأختي أم ريماز إن شاء الله أن ربي يوقف معك، وصدقيني ربي ما يسيبش حد، والله ربي ما يسيب واحد. نعم. مش عارف نقول لك بصراحة، يعني ما فيش حاجة في لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدعاء عليك بالدعاء أخي الكريم، عليك بالدعاء. شكرا جزيلا لك على مشاركة طيبة. نحب نقول قبل ما ناخذ صالة الثاني إن يعني حتى يعني في أسر من طرابلس وفاطمة وجتنا هنا إلى بنغازي، يعني الناس تم تلجأ إلى البرنامج هذا لأن فقدت الأمل في الدولة وفي اللجان المسؤولة عن الصحة. وأيضا كانت عندنا البنت البيضة في الحلقة الماضية فاطمة، يعني الأمس في يعني مش أمس القريب كلمني يعني احد الثوار من مدينه مصراته اتصل بي وقال لي انا قدمت اني نطلع في الخارج ما طلعونيش اللجنه، يعني للاسف الشديد وهو عنده شظايا ويحتاج انه يخرج في الخارج. نتمنى منكم يعني تساعدوا هؤلاء الشهداء ايضا وايضا الثوار، نتمنى ذلك. وهنكون معانا ان شاء الله هذا الثائر من مدينه مصراته في الايام القادمه. طبعا ناخذ معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم طبعا في الختام، نحن وصلنا الى الختام. انا نذكر رقم استاذ محمد، لاني عندي امل كبير في فاعلين خير ومتبرعين في مدينه مغازي كما عودونا. يريد تبرعوا في قريب العاجل في الايام هذه القادمه، يعني اليومين او الثلاثه الجايات، ما نخلوش اسبوع يمر علينا الا من حق المراد. ان لازم نطلعوا بنتنا رماس بنت مغازي اللي عمرها 11 شهر. طبعا رقم استاذ محمد للتبرع عليه 092 596 63 17، 092 596 63 17. في الختام أم رماز حابة تقولي كلمة؟ إن شاء الله ربي يفتح علينا يرزقنا وتحق بنتي إن شاء الله، ونكلمك إن شاء الله ونقول لك إن تحق قدامها إن شاء الله. اللهم عظم ما نتمنى. طبعا في الختام لا يسعني مستمعينا الكرام إلى أن أشكركم، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء الآخر يجمعني بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية ليبية في الخميس القادم، كل خميس على تمام الساعة 6 مساء. نتمنى نختمه بالتقرير يا زميلنا هيثم، إذا كان في وقت ممكن لو سمحتني التقرير. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطفلة رماز التي لا تتجاوز من العمر 11 شهرا، ولدت في 20 من شهر يناير من العام 2012 بعد استشهاد والدها بستة أشهر، حيث استشهد والدها في 13 من شهر أغسطس 2011 بمعارك تحرير ليبيا، والذي كان يحلم برؤية طفلته بعد التحرير لكي تعيش بأمان واطمئنان في ليبيا. ولكن بعد 4 أشهر من ولادة رماز اكتشفت والدتها أنها لا ترى، فأخذتها إلى العلاج إلى دولة تونس، حيث قال لها الأطباء أنها يلزم لها عملية جراحية لكي ترى قبل مضي سنة على عمرها، وحتى لا يكون لها خطورة على حياتها. والآن لم يبقى إلا شهر واحد يفصلها على مرور عام من عمرها، فشفاك الله يا طفلتنا الحبيبة رماز، وأعان والدتك، ورحم الله والدك شهيد الوطن الذي رحل قبل أن يراك. كنتم مع برنامج حكاية ليبية عبر المنارة FM.